يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض كان فاضل الاوم ميتر من الفصل العاشر، وهنبدا مع بعض ان شاء الله الفصل 11، والجزء ده من اهم اجزاء المنهج. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الاوم ميتر عايزين نعرف الاتي عنه. الاوم ميتر اولا ايه هي وظيفته؟ وظيفته قياس قيمه مقاومه مجهوله بطريقه مباشره. طب ايه الفكره اللي هنعتمد عليها؟ عند ثبوت فرق الجهد فإن المقاومة والتيار يتناسبان عكسيا. عند ثبوت فرق الجهد فإن التيار يتناسب مع المقاومة تناسبا عكسيا. أما التكوين بتاعه أو التركيب بتاعه فهو ببساطة شديدة، هنجهز دائرة كهربية. الدائرة دي فيها بطارية وفيها جهاز لقياس شدة التيار، طيب، ومجموعة من المقاومات متصلة معاهم، بحيث لما أقفل الدائرة دي ينحرف مؤشر الجهاز إلى النهاية العظمى. طيب وبعدين لما اجي اضيف مقاومة جديدة للدائرة دي، التيار هنا هيبتدي يقل شوية، مش هيوصل للنهاية العظمى. طب وهيقل مثلا لو كان قل للنص، معناها ان المقاومة اللي اتحطت قد مقاومة الدائرة كلها. ليه؟ ما هو التيار معنى انقاصه للنص، يبقى المقاومة الكلية زادت للضعف، يبقى اللي اتحط قد اللي كان موجود. طيب لو المقاومة الكلية الجديدة او المقاومة اللي انضافت تسببت في نقصان التيار للتلت، معنى كده ان المقاومة اللي اتحطت قد اللي موجودة مرتين، عشان كده زودت المقاومة الى 3 امثالها. الموضوع بسيط ما تكبروش. طيب التفاصيل، صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. التفاصيل كالآتي: عندنا الاوم ميتر اللي هيتقال ده حفظ، عندي مايكرو اميتر، المدى بتاعه 400 مايكرو امبير. كام؟ 400 مايكرو امبير. طب والبطارية اللي هتتصل معاه 1.5 فولت، مقاومتها الداخلية مهملة. طب هو معاه مقاومة 250 اوم. أول سؤال هسأله لك: ماذا يحدث إذا تم التوصيل هكذا؟ يعني لو وصلنا كده على طول، لو وصلنا كده على طول المايكرو أميتر ده هيتحرق. ليه؟ لأن دلوقتي هيبقى التيار اللي معايا لو حسبناه هيطلع 6000 مايكرو أمبير. طب حسبت التيار إزاي؟ قسمت الفيباتر اللي هي 1.5 على المقاومة الموجودة اللي هي 250، فيطلع الناتج 6000 مايكرو أمبير. طب انا عايز اخلي التيار لما وصل الدايره دي ما يزيدش عن 400 مايكرو امبير، ازاي احسب المقاومه اللازمه؟ هقول لنفسي المقاومه الكليه المفروض تبقى قيمتها في باتري على الاي. طب الفي باتري بواحد ونص، طب والاي المطلوب 400 في 10 اس ناقص 6، هيطلع معاك الناتج 3750 اوم. يبقى انا محتاج مقاومات مجموعه 3750. طب انا معايا منهم 250، يبقى فاضل لي 3500. بجيب مقاومه ثابته 3000، وال500 هسيب فيهم مرونه عشان ممكن اقللهم شويه عشان اظبط التيار بعد كده، فهاخدهم من مقاومه متغيره المدى بتاعها 6565، ده المدى بتاعها، احنا هناخد منهم 500 اوم. طيب وبعد كده ايه بقى؟ بعد كده انا لو وصلت الدايره دي على بعضها كده، المؤشر بتاع المايكرو اميتر هينحرف لنهايه تدريجه اللي هو اسمه كام؟ 400 مايكرو امبير. ده عند تلامس طرفي التوصيل. طيب بالراحه بقى بالله عليك كده، لو انا جيت عملت طرفي توصيل اهم، لو لمستهم لبعض ينحرف المؤشر للنهاية. طب يا ترى يا جماعة لو حطيت مقاومة مجهولة هل هينحرف المؤشر للنهاية؟ لا لا. ليه؟ لأن المقاومة زادت فالتيار يقل. طب لو كانت المقاومة المجهولة دي 3750 يعني قد المقاومة الكلية اللي موجودة، يبقى كده المقاومة الكلية في الدائرة هتبقى الضعف، يبقى التيار يجي للنص. طب لو كانت المقاومة المجهولة ديت 7500 يعني قد المقاومة اللي في الدائرة مرتين، يبقى كده المقاومة الكلية اللي في الدائرة بقت تضاعف الثلاث مرات، يبقى المؤشر هنا أو تيار هيقل للتلت. طب الموضوع ده عايز تفاصيل نكتبها بالراحة، اسمها معاير التدريج الأوميتر. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما أجي أتعامل مع الأوميتر في موضوع التدريج، عندي في التدريج سؤالين مهمين قوي، وعندي في المسائل قوانين كده هنلخصها. الموضوع اسمه معايرة تدريج الأوميتر، معايرة تدريج الأوميتر. أنا عايز أتصور دلوقتي إن أنا اللي بعمل تدريج الأوميتر، فهتصرف كالآتي. هعمل تدريج كبير كده شوية وتدريج تاني، ماشي؟ ده تدريج التيار، صفر في النص بالظبط، 200 400 مايكرو أمبير، 300 100. طيب لو أنا المقاومة المجهولة اللي حطيتها بين طرفي التوصيل بالرغم من أني حطيتها، فالمؤشر جه برضو عند 400، تبقى المقاومة المجهولة دي كام؟ تبقى صفر لأنها ما غيرتش حاجة. طيب لو أنا وصلت مقاومة مجهولة خلت المؤشر بقى عند النص بالظبط، يبقى اسمعني بالراحة كده، إذا وصلت مقاومة مجهولة جعلت التيار يقل للنصف، فإذا المقاومة الكلية أصبحت الضعف، يبقى المقاومة المضافة قد الأصلية، يعني حط هنا 3750 أوم، ماشي. طيب فرضا حطيت مقاومة مجهولة خلت المؤشر عند التلت، فين التلت؟ التلت عند 133 وتلت، يعني هنا بالظبط. إذا نقص التيار للتلت بسبب المقاومة المضافة، معنى كده أن المقاومة المضافة دي خلت المقاومة الكلية بقت 3 أمثالها، تبقى المضافة دي قد الأصلية مرتين، يعني أحط هنا 7500 أوم، ماشي. طب لو المؤشر جه للربع، يبقى التيار قل للربع، يبقى المقاومة الكلية بقت 4 أمثالها، يبقى المضافة مالها 3 أمثال الأصلية، يعني 11250. طب لو المؤشر جه للخمس، ودي آخر حاجة هقولها، يعني عند 80، يبقى التيار قل للخمس، يبقى المقاومة بقت 5 أمثالها، يبقى اللي أضيف 4 أمثال اللي موجود، 4 أمثال يعني 15000. لاحظ تدريج الأوم ميتر كده لليسار وتدريج المايكرو أميتر لليمين. علل تدريج الأوميتر عكس تدريج الأميتر، أقوله لأن المقاومة والتيار يتناسبان عكسيا. طيب علل التانية مهمة قوي، تدريج الأوميتر واضح عليه عدم الانتظام، يعني من صفر ل 3750 خدنا نص التدريج، وزدنا كمان 3750 فخدنا جزء أقل، وبعدين أقل أقل، يبقى أنا بقطع يعني مقاومات متساوية في فترات غير متساوية، يبقى ده تدريج غير منتظم. علل تدريج الأوميتر غير منتظم، أديك مثال رياضة الأول. لو أنا قلت لحضرتك صاد بتساوي 5 على سين، يبقى التناسب بينهم تناسب عكسي منتظم، لو دي زادت للضعف دي تقل للنص. طب لو في جنب السين دي ثابت، يبقى لما السين هتزيد الصاد هتقل، بس مش بنفس الانتظام لأن الثابت ده هيلخبط التناسب. طب أنا عندي التيار لو كان بيساوي الفي باتري على ار اكس بس كان هيبقى التناسب عكس منتظم، لانه لو دي زادت للضعف دي تقل للنص وهكذا. انما خد بالك ان في معانا ثابت المقاومه العياريه. طب انا اقول ايه السؤال والاجابه؟ علل تدريج الاوميتر غير منتظم، اقول له لان شده التيار لا تتناسب عكسيا مع المقاومه المجهوله فقط، بل تتناسب عكسيا مع مجموع المقاومه المجهوله والمقاومه العياريه. مره تانية، لان شده التيار لا تتناسب عكسيا مع المقاومه المجهوله فقط، بل تتناسب عكسيا مع مجموع المقاومه المجهوله والمقاومه العياريه. طيب الجزء اللي بعد كده، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. مسائل الاميتر عامله ازمه مع ناس مع انها بسيطه جدا. هناخد مع بعض قانونين صغيرين كده ونتيجه ليهم. من خلال القانونين دول ان شاء الله اي مساله اميتر هتمشي معاك. الاول بالراحه كده، هو الاميتر مش هو اساسا بطاريه معها اميتر ومقاومات؟ ماشي. في حاله التلامس بين الطرفين، لمست طرفي التوصيل، التيار جه للاخر ماشي، ومعايا في باتري ومعايا مقاومات، طب قيمه التيار بتساوي في باتري على المقاومات. يعني في حاله تلامس الطرفين فان اي ماكسيمم هتساوي في باتري، خد بالك بقى، على ار لدايره الاوم ميتر اللي هي مقاومه البطاريه ومقاومه الجهاز اللي هو المايكرو اميتر، ولو معانا مقاومه تانية ثابته ومقاومه غيرها دي المقاومه الاصليه. طيب اذا اضفنا مقاومه مجهوله فالتيار ده هيقل، هيبقى اسمه اي، تسميه بقى اي جزئي او اي اي بس مش ماكسيمم، هيساوي في باتري على ار لدايره الاوم ميتر زائد ار اكس، حيث ار اكس دي المقاومه المجهوله. طيب ماشي، نعمل عمليه قسمه، يبقى اي على اي ماكسيمم تساوي ايه على ايه بقى؟ لو عملت عمليه قسمه هتلاقي ار دايره على ار دايره زائد ار اكس. طب القانون ده في غايه الاهميه، حد مثال هحله بطريقه يعني بدماغنا كده وبعدين نحل بالقانون. لو انا عندي مكتوب مثلا اوم ميتر ينحرف مؤشره للنصف عندما توصل معه مقاومة 200 أوم ماشي، فإن مقاومة نقط إذا اتصلت معه تجعل مؤشره ينحرف للربع. طيب في ناس بتحل بدماغها بس، هقول لك بيحلوا ازاي. اوميتر ينحرف مؤشره للنص، يقول لك لما المؤشر يجي للنص يعني التيار قل للنص، يبقى المقاومه بقت الضعف، يبقى المقاومه المجهوله قد الاصليه، يبقى انا فهمت ان اللي اتحطت دي قد الاصليه ماشي. طب هو عايز المؤشر يبقى الربع بقى، طب عشان التيار يبقى الربع يبقى لازم المقاومه تبقى اربع امثالها، يبقى اضيف ثلاث امثال الاصليه، يبقى مقاومه 600 على طول. دي فئه من الطلبه ماشي انا موافق. طب بس احنا ممكن نتلخبط في الامتحان، عايز قانون امشي عليه. القانون اهو، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو المؤشر لما ينحرف للنص يعني التيار دلوقتي نص الماكسيمم، هيساوي ار دايره معرفهاش على ار دايره زائد ار اكس ب 200. هعمل مقصات، هل ان ار دايره ب 200 ماشي. وبعدين قال لي بقى انا عايز المؤشر يبقى الربع، هقول له بسيطه برضو، انا عايز التيار يبقى ربع الماكسيمم، احط هنا واحد على اربعه. ار دايره دلوقتي هي اللي بقيت اعرفها 200، وهنا 200 زائد ار اكس، اعمل مقصات تطلع الار اكس معايا ب 600. يبقى يا جماعه القانون ده هيخلص لك كتير قوي من مشاكلك ان شاء الله في الاوم ميتر. صلي على النبي اخي عليه الصلاه والسلام. الجزء الثاني الفصل الحداشر، نسمي الله تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الفصل الحداشر فصل مهم جدا وتجميعه ان شاء الله مش هيكون صعب. طيب عناصره ايه الفصل الحداشر؟ الفصل الحداشر هو اسمه الحث الكهرومغناطيسي، الحث الكهرومغناطيسي، توليد الكهرباء عن طريق المجال المغناطيسي. طيب العناصر عندي قانون فارادي وعندي قاعدة لينز وعندي بعد كده حاجة اسمها الحث الذاتي والحث المتبادل وعندي بعد كده قاف دال كاف في سلك وقاف دال كاف في ملف وعندي مجموعة من الأجهزة، عندي جهاز اسمه الدينامو وجهاز اسمه الموتور وجهاز اسمه المحول، كل ده مهم قوي. طيب نبتدي بقوانين فارادي. فارادي كان عايز يشوف ازاي نقدر نحصل على الكهرباء عن طريق المجال المغناطيسي، فعمل الآتي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ملف حلزوني متصل طرفينه بجلفانو صفر في المنتصف، ماشي، ومغناطيس له طبعا مجال، ايه الموضوع؟ قام بتحريك المغناطيس بتقريبه من الملف بحيث تقطع هذه اللفات خطوط الفيض او بتقريب الملف وتثبيت المغناطيس، المهم ان اللفات دي تقطع خطوط الفيض. فلاحظ انه اثناء التقريب ينحرف المؤشر. طب ولو قربت وثبت يعود المؤشر للصفر. طب لو قام بإبعاد المغناطيس ينحرف المؤشر في الاتجاه الآخر، تمام، وبعد ما أوقف يعود المؤشر للصفر. إذن لا تتولد قفض الكف في اللفات دي إلا أثناء قطع اللفات لخطوط الفيض، ماشي. سميت الظاهرة دي بإيه بقى؟ ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، هي ظاهرة تولد قوة دفعة مستحسة وتيار مستحس في ملف عندما تقطع لفاته خطوط مجال مغناطيسي. طيب المرحلة التانية بقى، عايز يعرف قيمة قفض الكاف المستحسة تتوقف على إيه؟ فبدأ يفكر، لما يحرك أسرع أحدهما بالنسبة للآخر يزداد انحراف المؤشر، يبقى أول عامل مؤثر هو السرعة النسبية. تاني حاجة التحريك ده لما يكون مسافة متوسطة، متوسط المسافة اللي بينهم صغيرة برضو المؤشر ينحرف أكتر. طب لما يكون عدد اللفات كتيرة برضو المؤشر انحرف أكتر. لما حط قلب من الحديد المؤشر انحرف اكتر قوي، يبقى معامل النفاذية موجود برضو. كل دي عوامل اثرت في قيمة قاف دال كاف، فتوصل الى ان القوة الدفع المستحسة المتولدة في ملف تتناسب تناسبا طرديا مع عدد لفات الملف، كما تتناسب مع المعدل الزمني لقطع الملف لخطوط الفيض، ماشي. طب وفين عدد اللفات اهو، وفين معامل النفاذية جوه الفاي، وفين المسافة المتوسطة والسرعة النسبية جوه الدلتا فاي على الدلتا تي. ده اسمه قانون فارادي، القوة الدفع المستحثة المتولدة في ملف مالها تتناسب تناسبا طرديا مع عدد اللفات وكذلك مع المعدل الزمني لقطع خطوط الفيض. كمان هنا في إشارة سالبة، إشارة سالبة. طب الإشارة السالبة دي اللي بقى الإشارة السالبة دي لأن اتجاه التيار المستحس دائما بحيث يعاكس التغير المسبب له، مش فاهم حاجة يا سيدي. مش انت عندك القانون 3 لنيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه؟ طيب شبهه بالظبط المغناطيس لما يقرب بشماله، المغناطيس بيقرب بشماله التيار هيمر في الملف بحيث يولد له قطب شمالي مواجه ليه. طيب طب افرض المغناطيس بيبعد بشماله، هينعكس اتجاه قطع خطوط الفيض فهينعكس اتجاه التيار في الملف فهيتولد هنا قطب جنوبي. يعني المغناطيس لما يجي يقرب للملف الملف يعمل له شمالي عشان يتنافر معاه. المغناطيس بيقرب بشماله الملف يعمل له شمالي، طب المغناطيس يجي يبعد بالشمالي الملف هيعمل له تجاذب بالجنوبي. طب افرض المغناطيس بيقرب بجنوبه، لو المغناطيس بيقرب بجنوبه الملف هيعمل له تنافر لان هو هيعمل له جنوبي برضه، ده اثناء التقريب. طب لو المغناطيس بيبعد بالجنوبي بتاعه الملف ساعتها هيعمل له شمالي. فعل ورد فعل متساويان ومتضادان. طيب يبقى السالب ده بتاع قاعدة اسمها قاعدة لينز. قاعدة لينز بتنص على انه يكون اتجاه التيار المستحس دائما بحيث يعاكس التغير المسبب له. طب هنمسك القانون ده نفصصه لانه قانون مهم جدا. يبقى احنا الحبة اللي جايين من الحصة هنتعامل مع قانون فارادي بتفاصيله. الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. تعال نشوف اي ام اف سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. الاشارة السالبة دي بتاعت قاعدة لينز جت كذا مرة في امتحانات كتير. تعال نشوف مغناطيس بيسقط ويمر من خلال حلقة معدنية لما جه يمر من خلالها أثناء السقوط، هل هذه الحلقة المعدنية هتؤثر على سرعته المتوسطة أثناء السقوط؟ تعالوا نشوف. وهو بيقرب اللفات دي بتقطع خطوط الفيض فبيتولد هنا تيار مستحس بحيث يكون قطب شمالي فيعمل له تنافر. دلوقتي تنافر هيعطله. طب يا ترى ممكن يوقفه؟ لا ما يوقفوش، لانه حتى لو هذا التنافر ادى الى سكون المغناطيس لن يستمر هذا. ليه؟ لانه المغناطيس لو وقف للحظة واحدة تتلاشى قوة الدفع المستحسة هنا، يعني مش هيبقى فيه شمالي هنا فهيكمل المغناطيس. طيب المغناطيس هيعدي، يعني هيعدي. طب ولما يعدي كده بقى هو كده بيبعد بجنوبه من تحت، بقى دي المرحلة التانية، خلاص هو عدى من هنا بقى هنا. طب هو بيبعد من بالجنوبي الحلقة دي هتعمل له من تحت شمالي برضو، من تحت شمالي ليه؟ عشان هتعمل تجاذب. عايز تقول ان الحلقة دي هتعمل تنافر اثناء اقترابه وتجاذب اثناء ابتعاده، يبقى هتقلل سرعته المتوسطة اثناء السقوط. اما جات في امتحان مصر جاب له الحلقة دي وحلقة تانية مش كاملة، حلقة تانية ناقصة، فلما هيمر المغناطيس من الحلقة اللي هي مش كاملة ديت، السؤال هنا بقى هل تتولد فيها قفدة الكاف مستحسة؟ تتولد. تتولد في قفدة الكاف، بس ما فيش طيار لان ما فيش مسار مغلق، فمش هتعمل شمالي دلوقتي ولا هتعمل له شمالي من تحت لما يعدي، يعني دي هيعدي منها دون تأثر. يبقى أيهم يصل للأرض أولا؟ ده هيصل للأرض أولا. طيب جه في امتحان بعدي على الموضوع شوية، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام، جاب لنا في المغناطيس اللي بيسقط ده مثلا جنوبي وده شمالي، وجاب ايه بقى؟ وحط لي هنا نقطة بي ونقطة ايه، وقال لي اثناء اقتراب المغناطيس مين فيهم اللي جهدها اعلى، بي ولا ايه؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا اخي المغناطيس بيقرب بجنوبه صح؟ الحلقة دي هتعمل له جنوبي. طب عشان تعمل له جنوبي لازم الشخص اللي يبص من فوق، يعني عين الرأي لو هنا، يبقى الطيار مع عقارب الساعة. يعني لما بص من فوق الطيار ازاي؟ مع عقارب الساعة، يعني ماشي كده. طيب يعني الطيار هيمر من بي الى ايه، يبقى جهد بي اعلى من جهد ايه. تمام. يبقى قاعدة لينز قاعدة مهمة وموضع سؤال في الامتحان. طيب نعدي قاعدة لينز نشوف اللي بعدها. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع للقانون. القانون بيقول اي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. حط نفسك مكان المدرس اللي هيحط مسألة على الحتة دي، وعايزك تفصص وتحط كل الاحتمالات الممكنة، هتطلع هي هي اللي في المسائل. تعال نشوف ازاي. لو قلنا مثلا الاي ام اف ازاي تبقى موضع سؤال، يا سيدي ممكن تتفك باي ار، اي دي تبقى التيار اللي في الملف، وار دي مقاومة الملف. ماشي. الار ممكن اللعب فيها رؤي اللي على ايه، بنعذب بعض. ماشي. طب والاي بقى تبقى دلتا كيو على دلتا تي. كيو دي الشحنات اللي هتمر، ودي بتيجي كتير قوي لان ساعتها هتبقى الدلتا تي اللي هنا هتتحذف مع الدلتا تي اللي هناك. ماشي. طب يا ترى الان فيها لعب؟ اللعب العادي بتاع الملفات الحلزونيه اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هو طول السلك على محيط اللافه مثلا. طب اما بقى الدلتا فاي على دلتا تي بالراحه، عشان هي دي بقى بيت القصيد، بقى دي المهمه قوي. الدلتا فاي يا سيدي، الدلتا فاي هتكون فاي 2 ناقص فاي 1. يعني لازم حضرتك تبقى عارف ان المسألة دي لازم الفيض يبقى له وضعين، واحنا بنطرح ما هو ده دلتا فاي. اصل في ناس اول ما يشوف الفاي ما ببصش للدلتا، هي فاي وخلاص. لا يا اخي، فاي 2 ناقص فاي 1. طيب ايه مفكوك الفاي؟ مفكوك الفاي انا عندي بي وايه وزاوية، بي وايه وزاوية. هنأجل الزاوية دلوقتي، هنعتبر ان هو دايما الكثافة الفيض جاية عمودية على الملف، فيبقى بي وايه. طب الدلتا بقى تحصل في مين؟ يا سيدي في احتمالين، دلتا بي في ايه، او بي في دلتا ايه. ممكن يبقى الفيض ثابت واللي يتغير هو المساحة، ولو المساحة اتغيرت تعال نشوف بقى. هنبدأ من عندي دي. فمثلا لو أنا عندي فيض بالشكل ده، فيض منتظم عمودي على السبورة. طيب ايه اللي موجود في الفيض ده؟ موجود ملف بس ناقص له ضلع، ام جه قضيب معدني مثلا قفل الضلع ده. دلوقتي مساحه الملف اهي. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ القضيب ده انزلق بقى هنا، جري مسافة اسمها دلتا اكس، وهو الجزء ده منه اسمه ال. طيب هل دلوقتي كثافة الفضة اتغيرت؟ لا ما اتغيرتش. طب هل مساحة الملف اتغيرت؟ اتغيرت، بدل ما كان كبير بقى صغير. طيب التغير حصل في مين؟ في المساحة اللي هو المنطقة دي، هي دي الدلتا ايه. طب الناس المركزة معايا، يبقى ساعتها حنزل البي زي ما هي، والدلتا ايه مفكوكها ال في دلتا اكس. طيب ولما اجي اطلع عوض في القانون، ما انا بقسم فوق على الدلتا تي. عايز تقول يبقى الدلتا فاي بقى على دلتا تي، يبقى ده بي ال دلتا اكس على دلتا تي. الله، يبقى ده سرعة. يبقى بي ال في ساعتها بقى. ماشي، يبقى احنا خلصنا من دي. اما دلتا بي في ايه، دي امرها سهل. هيقول لك انه الفيض تغيرت كثافته من نص تسلا الى ربع تسلا وخلافه مثلا، فانت هتعوض بالدلتا بي بي 2 ناقص بي 1. طب في كلمات مشهورة مهمة قوي على موضوع الدلتا فاي ده، تعال نشوفها. الدلتا فاي لما يقول لي دار الملف ربع دورة، هل دي كلمة مفهومة عشان اجيب الدلتا فاي؟ لا، دار الملف ربع دورة مبتدئا بايه بقى؟ بوضع التعامد مع الفيض. يعني دلوقتي يا جماعة لو مثلا كان في فيض بالشكل ده، فالملف في البداية كان مساحته متعامدة مع الفيض، يبقى ده الوضع الأول. يبقى فاي ون بي كلها في ايه؟ دي فاي ون. طب لما يقول لي ضر ربع دورة، ضر ربع دورة يبقى الوضع التاني الفيض ملوش دعوة، ثابت. بس الملف لما يدور حوالين المحور ده ربع دورة، هيبقى وضعه موازي للفيض، وضعه موازي للفيض. الله، يبقى فايته بصفر. طيب يبقى دلتا فاي فاي 2 ناقص فاي 1 تبقى صفر ناقص فاي بسالب فاي. طب خد بالك بقى، ده لما قال دار الملف ايه؟ ربع دورة. طب ينفع يقول دار 90 درجة؟ طب ما هي يا أستاذ. طب برضو بتدي نفس النتيجة لو قال اختفى الفيض. اختفى ايه؟ الفيض، يعني كان في فيض وما بقاش في فيض، هيبقى فاي وان برضو بفاي وفاي تو بصفر. او كلمة نزع الملف، يعني الملف كان قاعد في فيض وبعدين شلناه، فبرضو الفاي وان بفاي والفاي تو بصفر. ماشي، يبقى في حالة الربع دورة يتغير الفيض من فاي لصفر، فيبقى دلتا فاي بسالب فاي. طب يا أخي لو قال دار الملف نص دورة 180 درجة، يعني قلب الملف، يعني لو قلب الملف أو دار نص دورة أو 180 درجة مبتدئا برضو من الوضع التعامد، انا هقول لك يبقى الفيض يا سيدي بالراحة، عشان الحتة دي اللي ما بيفهمهاش كويس بتفضل مأثرة عليه على طول. ده الفيض لو الملف بدأ من الوضع ده، وخلينا نميز ضلع، فيبقى فاي 1 بفاي مو بي في ايه كلها فاي ماكسيمم يعني. طب لو دار نص دوره زي ما قال لنا هيصبح الملف برضو متعامد بس اتعكس اتجاه التأثير على الملف فيبقى فايتو بسالب فاي تمام. ويبقى الدلتا فاي بقى يا رب تروح الجنة قول لي ها فاي 2 ناقص فاي 1 فهتطلع فاي 2 اللي هي سالب فاي ماشي وفاي 1 فاي فهيطلع هنا الدلتا سالب 2 فاي ماشي. قيس على كده بقى انا اديتك السكه. طب استنى ساعات يديني التايم. التايم بقى يديهولك بكذا طريقه. صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. ممكن يطلع راجل طيب وده مش كتير يقول لك دار الملف ربع دوره خلال زمن كذا متشكرين يبقى كده اداني الدلتا تي جاهزه يبقى انا احسب انا الدلتا فاي وهو مديني الدلتا تي اتعامل. طب بس غالبا بقى لو قال لي ان الملف ده عمال يدور بتردد كذا لو قال بتردد كذا خلاص برضو بقت سهلة إن شاء الله لأنه لما يقول التردد أعرف أنا كده أقلبه أجيب زمن الدورة الواحدة فلو قال لي ربع دورة يبقى أنا هعوض بالدلتا تي ساعتها بربع الزمن الدوري قال نص دورة هعوض بالدلتا تي بنص الزمن الدوري ماشي. تعالوا في مثال جيف ذهني كده نشتغل عليه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لي أنا عندي ملف كبير ماشي ماشي فيه طيار ملف دائري كبير فيه طيار بيمر فيه ففي ملف صغير وضع عند مركز الكبير ماشي ما بيمرش فيه طيار وبعدين ثم قلب الكبير قلب مين؟ الكبير. هل الصغير الآن هتتولد فيه قوة دفع مستحسة؟ تتولد لأنه دلوقتي الملف الصغير كان بيقطع فيض قيمته فاي لما قلب الكبير هتبقى القيمة سالب فاي فهيحصل تغير في الفيض فلما يحصل تغير في الفيض يبقى هيتولد قاف دال كاف مستحسة. طب القانون المعبر عن المسألة دي تعال نشوفه. قال ملف كبير اداني بقى شوية بيانات عنه بقى عدد لفاته وخلافه. الأول تعالوا نفترض إن التيار كده وإن خطوط المجال كده طبعا دي المفروض تبدأ تلف كده وفي ملف صغير الأول اتجاهها بقى كده لو استخدمنا قاعدة اليد اليمنى أهو ده التيار يبقى المجال هنا الأعلى. في ملف صغير وضع عند مركز الكبير ماشي. دلوقتي الملف الصغير يتعرض لإيه؟ يتعرض للمجال بتاع الكبير تمام. قلب الكبير لما يقلب الكبير يتغير الفيض اللي متولد هنا من فاي الى سالب فاي لان لما اقلب الكبير هيبقى الفيض جاي لتحت. طيب قول لي بقى ساعتها ممكن يعمل فينا ايه يا سيدي؟ ساعتها اي ام اف اللي هتولد في الصغير تساوي سالب ان للصغير في دلتا فاي. خد بالك بقى هكتبها بالعربي بالبلدي خالص اللي قطعت الصغير بس خد بالك دي جاية من الكبير ماشي على دلتا تي. طب تعالى نعلى شويه EMF للصغير تتفك بآر صغير في اي صغير. طب اي صغير دي هنفكها بدلتا كيو للصغير على دلتا تي، ماشي. سالب ان صغير، المشكله جايه اهي، الدلتا تي نزلها، ماشي. طب الدلتا فاي اللي قطعت الصغير وجا من الكبير دي بقى مفكوكها ايه؟ مفكوك الدلتا فاي دلتا بي في ايه. طب ايه بتاعت مين؟ ايه صغير. طب دلتا بي اللي تعرض ليها الصغير جايه من الكبير، طب وهي عباره عن ايه بقى؟ خد بالك من الكلام بقى، سالب 2 بي اللي جايه من الكبير. طب ليه سالب 2 بي؟ اسال الصغير كنت بتتعرض لايه؟ هيقول لك انا بتعرض دلوقتي لبي جايه من الكبير. طب لما يلف هتعرض لسالب بي، تبقى الدلتا بتاعته سالب بي سالب بي، يعني سالب 2 بي اللي جايه من الكبير، ماشي. المساله بتعلى، نشيل الدلتا تي مع الدلتا تي والسالب مع السالب، هيتبقى دلتا فاي او دلتا كيو للصغير، ار للصغير، ان للصغير، هنا ايه للصغيره اهي، الاثنين اهيت. طب بي للكبير بقى يا ترى، مش كثافه الفيض المتولده من ملف دائري كبير هتبقى ميو ان كبير اي كبير على 2 ار للكبير. طب في المساله دي بقى والناس حافظاها، المساله دي فعليا هتلاقيه في المساله، الراجل مديك الشحنه في الصغير والمقاومه في الصغير وعدد لفات الصغير ومعامل النفاذيه وعدد لفات الكبير، هو طالب بس التيار اللي ماشي في الكبير. ايا كان هو طالب ايه، انا مشيت معاك بالفكر نفسه لان الفكر ثابت والمعطيات او المطالب هي اللي بتتغير، ماشي. في رسم بياني في منتهى القوه اللي هو بتاع مصر 2008، عايز اشتغل عليه بس نسمي الله كده عشان ده عالي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا سيدي، انا عندي هنا بي او فاي، مش هتفرق كتير، خليها فاي. وعندي هنا تايم، ماشي. وبعدين عندي تحت اي ام اف ملف او لفه، وتايم. وبعدين هو جاب لي في الامتحان الاتي، الرسمه دي، وبعدين كده، ايه المطلوب؟ قال لي بالظبط كده، الرسم العلوي ده يعبر عن الفيض اللي بيتعرض له ملف او لفه، يعني الفيض اللي بيتعرض له ملف ثابت لفتره، ازداد نقص وبعدين سيب التاني. طب ايه المطلوب؟ عايزك تعبر عن قيمه اي ام اف المتولده في الملف ده بيانيا. اصلي على النبي الاول عليه الصلاه والسلام وابتدي افكر الاي ام اف اصلا قانونها ايه. يا اخي الاي ام اف قانونها سالب ان دلتا فاي على دلتا تي. ماشي. طب دلتا فاي على دلتا تي دي لو بصيت للرسم اللي فوق هتلاقيها ميلو، هو الرسم اللي فوق فاي وتي، يعني عايز اقول انه هتبقى سالب ان، بس الان كمان قال لي ده لفه واحده مش مشكله، يبقى سالب الميل بتاع الرسمه اللي فوق، يعني الاي ام اف قيمها هتتغير مع تغير ميل الرسمه اللي فوق، وبالتالي همسكهم مرحله مرحله. المرحله رقم واحد اللي هي دي، يا ترى ميلها بكام؟ بصفر، لانها الفيض هنا ثابت مفيش تغير، تبقى القوة الدفع المستحسة المتولدة في الملف في الفترة دي صفر. صفر واضحة خالص اهي. زيها الفترة رقم اتنين دي. ماشي. يبقى هنا هتبقى قاف دال كاف بصفر. بص بقى اللي جاية. زيها النقطة رقم تلاتة. طب ازاي النقطة رقم ثلاثة ميلها بصفر؟ عايز حد مركز بقى. لما تيجي تتعامل مع منحنى يا أستاذ، طب المنحنى ده ميله متغير من نقطة لنقطة، طب أعمل إيه بقى؟ أجيب ميل المماس عند النقطة، النقطة ثلاثة لو عملت لها مماس هلاقي ميله بصفر. معنى كده يا أستاذ إنه قيمة اي ام اف في اللحظة ثلاثة دي، ده فيها هنا ثبات مؤقت، تبقى اي ام اف بصفر هنا. ماشي. يبقى دي لحظات انعدام قاف دال كاف المستحسة في الملف. طيب فاضل لي بقى دول، لان دول اهم حاجة، فهختار لنفسي عشان ما اتلخبطش، نمسح دول بقى كده مش عايزينهم. نقطة واحد ونقطة اتنين وتلاتة. نقطة واحد لو عملت مماس هلاقي ميله كبير قوي، يعني معدل تغير الفيض كبير قوي. طب ونقطة اتنين لو عملت مماس الميل هيقل شوية. طب نقطة تلاتة لو عملت مماس الميل هيقل شويتين. يا أخي يعني الميل هنا أكبر حاجة، هنا أقل، هنا أقل، تبقى قوة الدفع المستحسة قصاد واحد أكبر حاجة. ماشي. طب أكبر يعني أحط هنا؟ قال لي لأ هنا. طب هنا ليه يا أستاذ؟ لأنه إحنا هنا الإي إم إف بتساوي سالب ان دلتا فاي على دلتا تي، فهنزل سالب تحت، تبقى الاي ام اف هنا حصلت زياده مفاجاه. ماشي. طب هزيد تاني ولا هتناقص؟ هتناقص مع نقطه نقطه، قيم اي ام اف تتناقص لحد ما تصل للصفر. وصلت للصفر لان الميل هنا بقى صفر. طب لما اجي انزل بقى نقطة واحد اتنين تلاتة، لو عملت الميل عند واحد هيطلع سالب وقيمته صغيرة، طب عند اتنين سالب بس قيمته أكبر، تلاتة أكبر حاجة فيهم، يعني قيمة قاف دال كاف قصاد واحد صغيرة بس هو طالع بالسالب، قوم احنا نشتغل على الموجب. طب اتنين أكبر، تلاتة أكبر، يعني يحصل بقى زيادة في الإي إم إف لحد بعد تلاتة على طول يحصل الانهيار المفاجئ. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عارف إن السؤال صعب قوي وتصوره صعب قوي، فهنعمل ايه بقى؟ هنحاول نقرب المفهوم شوية. هكمل الرسمة بسرعة عشان وقتنا خلص، فاضل لنا دقيقة واحدة. لو افترضنا ان هو مثلا عمل لي خط كده وخط كده ماشي، خط متكسر كده. طيب الفترة دي الميل بتاع الخط ده كبير قوي، تبقى القوة الدافعة المناظرة لي كبيرة قوي بس في منطقة السالب، بس ثابتة، قيمتها ثابتة، قيمتها مالها ثابتة لانه هنا الميل ثابت اهو. طب المنطقة التانية دي الميل بتاعها اقل، فتبقى قيمة اي ام اف المناظرة ليها اقل شوية، فهطلع هنا بس برضو ثابتة خلال الفترة. طب الفترة التالتة دي الميل بتاعها صفر، تبقى قاف دال كاف المناظرة ليها صفر. طب الفترة الرابعة الميل بتاعها سالب وصغير، تبقى قيمة اي ام اف موجبة. اما الفترة دي هتبقى قيمة الميل بتاعها اكبر، تبقى قاف دال كاف المناظرة ليها اكبر، وبعدين تعود للصفر مرة تانية. يعني بص، لو بصيت لده وده مع بعض، ها هو ده زي ده بالظبط بس تغيره سريع قوي، فيطلع بدل القطعة المستقيمة دي الكيرف. للأسف وقتنا انتهى، والمرة الجاية ان شاء الله هناخد الحس الذاتي ان شاء الله والحس المتبادل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.